بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الدقائق المعدودات نتكلم عن كائن خبيث من بني البشر، كائن لا يستحق أن نقول عليه إنسان، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين الأخ وأخيه، كائن يسعى في خراب المسلمين والمسلمات، كائن يسعى في تخريب أموالهم وفساد أجسادهم وفساد عقولهم وفساد تجارتهم وفساد تعليمهم وفساد استقرارهم في حياتهم، كل ما تستطيع أن تقول من عبارات قبيحة في هذا الشخص فأنت محق، لأنه كافر بالأديان السماوية. ولذلك أنت حينما تأتي إليه يقول ما اسم أمك، لأنه لا يعترف أصلا بالأديان السماوية، وإن كان يوهمك أنه يقرأ القرآن، فقراءة القرآن عند الساحر لكي يوهم الشخص الذي أمامه أنه شيخ وأنه يرقي بالرقية الشرعية وليس دجال، والأصل أنه دجال وله علامات، منها أن يسألك عن اسم الأم، أن يطلب منك أن تنعزل في غرفة 40 يوما، منها أنه يستعين بالشياطين، منها أنه يتمتم أثناء قراءته، منها أنه يخلو بالنساء، وهذا أمر منه أنه يخلو بالنساء وربما تعدى عليهم والعياذ بالله. نعم، هل هناك سحر؟ نعم هناك سحر، ولقد قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين في سورة البقرة على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة. والسحر عبارة عن عزائم ورقى، طبعا رقى شركية وعقد، وهذه العقد تؤثر في القلب والأبدان، منها ما تؤثر بالمرض ويدخل في ذلك الجنون، ويدخل في ذلك إسقاط الجنين، ويدخل في ذلك التفريق بين الرجل وامرأته، ويدخل في ذلك ربط الرجل عن امرأته وربط المرأة عن زوجها، يدخل في ذلك مرض النزيف. نعم، وربما قتل فيمرض تارة ويقتل تارة أخرى ويفرق بين المرء وزوجه. والساحر يأتي بعزائم ورقى وعقد يسحر بها بعض الناس فتؤثر فيهم، تؤثر في القلب كما قلنا فتجعله موسوس، تسبب له مرض الخوف، مرض الشك، مرض الوسوسة، وتؤثر في جسده بالمرض العضوي كما قلنا، صرع. والصرع أنواع، هناك صرع عضوي وهناك صرع روحي، والفرق بينهما على وجه الاختصار أن الصرع العضوي إذا كان عضويا يتفاعل مع الأدوية عند الطبيب، أما إذا كان صرعا روحيا فليس له علاج إلا عند الرقاة الشرعيين الذين لا يتعاملون بالجن بل يستعينون بالله عز وجل ويرقون بكتاب الله وبأدعية نبوية وبأعشاب ليس فيها محظور شرعي. إذا كان الصرع عضويا يعني ترى المريض يجلس في صرعه 3 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، أما الصرع الروحي فربما ترى المريض يسرع ويغمى عليه أكثر من ساعة، 2 ساعة، ربما وصل الحد إلى 20 ساعة، وأنا رأيت ذلك بنفسي. الصرع العضوي حينما تقرأ عليه قرآن يهدأ أو يطمئن قلبه ولا ينجعز من القراءة، أما الصرع الروحي حينما تقرأ عليه القرآن ترى صاحبه يهيج لا يطيق قراءة القرآن ولا سماع الأذان ولا أي ذكر. الصرع العضوي صاحبه لا يتمتم ولا يخرج أقوال غير مفهومة، أما الصرع الروحي فترى صاحبه يتمتم ويخرج أقوال غير مفهومة قد تصل إلى السب واللعن وما شابه ذلك. هذا بعض الفروق بين الصرع العضوي والصرع الروحي. نعم، وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخين، أدوية والتدخين، هذا نوع من أنواع السحر، وسقي أشياء تضر. يعني هناك سحر آخر غير العزائم وغير الرقى وغير العقد، سحر بالأدوية والتدخينات زي البخور وما شابه ذلك، وسقي أشياء تضر، اللي هم بيقولوا عليه سحر مشروب أو سحر مأكول إن لم يكن يصحبه جن. والساحر يتصل بالشياطين، خلي بالك، ويتقرب إليهم ويأخذ عنهم. يعني هم الأساتذة وهو التلميذ، هم الأولياء، أو ربما يصل الأمر إلى أن عبدهم وسجد لهم وركع لهم. هذا الساحر قد جعل نفسه ذليلا حقيرا ليس له قيمة ولا كرامة حينما يسجد للشياطين ويركع للشياطين ويتقرب إليهم بكل أنواع الكفر. بكل أنواع الكفر، نعم نعم. وهناك اتفاق بين الساحر وبين الشياطين، فيفعل هذه العزائم وهي الرقى والعقد، فيحصل التأثير في قلب المريض. إذا كان بالمرض أمرضه، طبعا كل هذا بإذن الله، وإذا كان بالقتل قتله، وإذا كان بالتفرقة بين الاثنين بإذن الله الكوني حصلت التفرقة، حصلت التفرقة بإذن الله الكوني القدري، ولا يمكن أن يضر أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمراد بإذن الله هنا الإذن الكوني القدري وليس الشرعي. والساحر قد يصنع أدوية وتدخينات وأشياء تضر في البدن، تضر في البدن، ويسمى فعله سحرا لأنه يشارك السحر في التأثير وفي الخفاء، لأن السحر في اللغة، السحر في اللغة، لأن السحر في اللغة هو الخفاء، هو الخفاء، نعم. فهناك سحر يكون عن طريق الجن، يستخدم الجن، وهناك سحر آخر، وهناك سحر آخر يكون عن طريق الأدوية وعن طريق الأدخنة كالبخور وعن طريق المشرب والمأكل، نعم. فالساحر يصنع عزائم ورقى وعقد ويستخدم الشياطين. يبقى عرفنا أن السحر هنا كما عرفه بعض أهل العلم نوعان: سحر يستخدم صاحبه الشياطين اللي هم خدام السحر، وسحر لا يستخدم فيه الشياطين. وقد فرق العلماء بين هذا وبين هذا، فالساحر الذي يستخدم الشياطين كافر، وكافر من جهتين كما سيأتي. والساحر الذي لا يستخدم الشياطين يستخدم التدخينات، يستخدم الأدوية، يستخدم المأكل والمشرب، يسأل كما قال بعض أهل العلم. إذا كان يستخدم هذا ويعرف أنه حرام، ويعرف أنه حرام ولكنه مذنب، فبعض أهل العلم لا يكفره، وإن استحله قال هذا حلال ليس فيه شيء فهذا كافر كما قال بعض أهل العلم. ومنهم من كفر الأول وكفر الثاني، وسيأتي، نعم. فيستخدم الشياطين وتؤثر هذه العزائم والرقى والعقد في القلوب والأبدان بالمرض أو بالقتل أو بالتفريق بين المتحابين. وقد لا يتصل بالشياطين فيكون فعله سحر عن طريق الأدوية وسقيا أشياء تضر والتدخينات. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أو لا يكفر، فمذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة إلى أن الساحر يكفر، واستدلوا بقوله تعالى في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعليم السحر، فلا تكفر بتعليم السحر. قالوا: فتعليم السحر وتعلمه كفر. قال أصحاب أحمد: إلا أن يكون السحر بأدوية وتدخينات وسقيا أشياء تضر اللي احنا قلنا عليه فلا يكفر، فلا يكفر إن لم يستحلها، فإن استحلها كفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى التفصيل، وقالوا: إن تعليم السحر فإننا نقول له، أي للساحر الذي يصنع التدخينات: صف لنا سحرك، فإن تضمن السحر ما يوجب الكفر كفر، وإن تضمن ما لا يوجب الكفر فإذا اعتقد إباحته كفر. فنقول له: هل تعتقد أنه حلال أم حرام؟ فإن اعتقد إباحته كفر، وإن اعتقد تحريمه فلا يكفر. هذا خاص بالتدخينات والأدوية وسقيا المريض أشياء تضره، ولا يدخل في هذا التفصيل، ولا يدخل في هذا الساحر الذي يستعين بالجن ويستعين بالشياطين. نعم. إذن الجمهور لا يفصلون، بل يقولون إن السحر كفر مطلقا. يعني الجمهور العلماء، جمهور الأئمة، لا يفرقون بين السحر الذي يستخدم فيه الشياطين والسحر الذي لا يستخدم فيه الشياطين، فهم يكفرون صاحبه. وأما الشافعي فإنه يفصل فيقول: لابد من أن نسأل الساحر، فإن تضمن سحره كفرا كفرنا، وإن لم يتضمن كفرا نسأله ونقول: هل تعتقد أنه حلال أم حرام؟ فإن اعتقد حله كفر، وإن اعتقد تحريمه فإنه لا يكفر، ولكنه ارتكب محرما وكبيرة يستحق عليها التعزير. والواقع أن الخلاف بين جمهور العلماء الذين يكفرون الساحر بإطلاق وبين الشافعي الذي يفصل هو خلاف اصطلاحي. فالجمهور يرون أن السحر لا يسمى سحرا إلا إذا كان عن طريق الاتصال بالشياطين، هذا هو السحر الاصطلاحي. وأما السحر الذي يكون عن طريق الأدوية والتدخينات ولا يتصل صاحبه بالشياطين، قالوا: هذا نسميه سحرا، هذا لا نسميه سحرا، لأنه يسمى سحرا من جهة اللغة، فهو سحر لغوي، فلذلك لا يحتاج إلى تفصيل. يبقى الجمهور يرون أن السحر لا يسمى سحر إلا إذا كان عن طريق الاتصال بالشياطين، فهذا هو السحر الاصطلاحي. وأما السحر الذي يكون عن طريق الأدوية والتدخينات ولا يتصل صاحبه بالشياطين، قالوا هذا لا نسميه سحرا، لأنه يسمى سحرا من جهة اللغة، فهو سحر من جهة اللغة، فلذلك لا يحتاج إلى تفصيل. إذن الجمهور لا يسمون السحر سحرا إلا السحر الاصطلاحي الذي يتصل صاحبه بالشياطين، الذي يتصل صاحبه بالشياطين. نعم. أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فهذا يسمونه سحرا، لأن تسميته سحرا من جهة اللغة، فلا يحتاج إلى تفصيل. وأما الشافعي وجماعة فإنهم أدخلوا سحر الأدوية والتدخينات وسقي الأشياء في مسمى السحر، فاحتاجوا إلى تفصيل. وعلى هذا يكون الجمهور على أن الذي يستخدم السحر، الذي يستخدم الشياطين في السحر، يكون كافرا، يكون كافرا. والذي لا يستخدم الشياطين ويستخدم الأدوية ويستخدم التدخينات يفصل فيه الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول نسأله إذا كان سحر، اعرض علينا سحرك، إذا كان سحره يكفره كفرنا، وإن كان السحر الذي يفعله من التدخينات والأدوية والأشياء التي تضر، إذا كان هو يعتقد إباحتها كفره، وإن لم يكن معتقدا لإباحتها ويعترف بأن هذه كبيرة من الكبائر ويعترف أنه مذنب، حكم عليه بالفسوق وأنه مرتكب كبيرة من الكبائر ويستحق عليها التعزير. نعم نعم إخواني، لك أن تعرف أخي الحبيب أن السحر هذا مصيبة من المصائب الذي ابتليت بها هذه الأمة والأمم من قبل. فالساحر هذا الرجل الخبيث، الذكر الخبيث، لا نقول عليه رجل، يفعل أشياء محرمة. لك أن تعرف أنه إذا ذبح يذبح لغير الله، يذبح للشياطين، يتقرب إلى الشياطين بالذبح، يتقرب إلى الشياطين بالانحناء، يركع لهم ويسجد لهم ويكفر بالأديان السماوية، ويكفر بالأديان السماوية. فهناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الشيطان، هناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الشيطان. إذا كان الساحر يخدم الجن بالكيفيات التي يتقرب بها إليه كالدعاء، يعني الساحر بيدعو الشيطان، لك أن تتخيل الشيطان أصبح إلها للساحر، يدعو له وينحني له ويذبح له ويتقرب إليه بما يحب. نعم. طب والخدمة بقى، يعني هي دي المنفعة اللي الشيطان انتفع بها من الساحر، أن جعله يكفر بالله سبحانه وتعالى. إيه هي بقى الخدمة اللي الشيطان بيقدمها للساحر؟ نعم، الشيطان يأتي إليه بالجن، وهنا الجن هنا درجات، منهم المارد المتكبر، ومنهم الشيطان، ومنهم العفريت. يأتي بالجن لكي يخدم الساحر بما يطلبه منه، بما يطلبه منه. نعم. فإن قال له ادخل في هذه المرأة وفرق بينها وبين زوجها، الجن يدخل هذه المرأة عن طريق العمل، عن طريق السحر، ويفرق بين المرأة وبين زوجها بإذن الله. ادخل هذا الرجل وخرب عقله، يدخل ويخرب عقله، طبعا هذا بإذن الله، وإلا لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، بإذن الله الشرعي، لا، بإذن الله الكوني القدري. ادخل هذه المرأة وسبب لها نزيفا لا يتفاعل معه أي دواء فيذهب ويفعل. اذهب إلى هذه المرأة وسبب لها مرض الخوف من بيتها وزوجها وما حولها فيذهب، وتمرض المرأة وتذهب إلى الأطباء فلا تجد عندهم دواء، لا يتفاعل معها أي دواء. اذهب إلى هذه المرأة وسبب لها وسوسة، يوسوس لها في اللي حواليها، شككها في قرايبها، شككها في زوجها، شككها في إخواتها، فتذهب المرأة، يذهب أهلها إلى المريض، فالمريض معذور، يقول لهم عندها وسواس قهري وقد نسوا أن المرض حينما يأتي فهناك مرض حقيقي، وهناك مرض يكون عن طريق السحرة والشياطين. أما المرض الحقيقي ممكن يكون فيه خلل في الهرمونات فتصاب المرأة، نعم، بالوسوسة، وإذا ذهبت إلى الطبيب أعطاها من الأدوية ما يكون سببا في شفائها. أما الوسوسة التي تكون عن طريق الجن والشياطين فالعلاج لا يتفاعل معها، لا يتفاعل معها. ولذلك ترى أناس أصيبوا بالوسوسة، روح الدكتور واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وغير العلاج وغير واعمل إشعاعات واعمل تحاليل واعمل واعمل واعمل، مفيش أي تقدم، يقعد سنة اثنين ثلاثة خمسة عشرة خمستاشر سنة والحالة بتتأخر، تمام، وما فكروا لحظة أن يركوا هذا المريض. فإما أن يكون هذا المرض بسبب نقص أو بسبب خلل في الهرمونات، فهذا طبي يتعامل معه الطبيب، وإما أن يكون حسدا ويدخل فيه الجن أيضا، وإما أن تكون عينا ويدخل فيه الجن أيضا، وإما أن يكون هذا المرض مرض الوسوسة بسبب المس ويدخل فيه الجن أيضا، وإما أن يكون هذا المرض بسبب السحر ويدخل فيه الجن أيضا. شخص عنده صداع، صداع هيفرتك دماغه، يذهب إلى الطبيب، الطبيب يقول له اعمل لي تحاليل، اعمل لي إشاعات، يعمل، خد الدواء ده، ياخد، مفيش تقدم. يذهب إلى طبيب آخر، اعمل لي إشاعات، تحاليل، خد الدواء ده، مفيش تقدم. يذهب إلى طبيب آخر، وهكذا. فأنا أنصح أي رجل أصيب بأي مرض عضوي، إذا كان صداع، إذا كان وجع في أسفل الظهر، إذا كان مغص باستمرار، وجع في الأقدام باستمرار، وجع في الصدر باستمرار، إذا كان في نزيف عند المرأة باستمرار، إذا كان في إسقاط للجنين باستمرار، إذا كان ما فيش خلفة من أصله، أنصحهم إذا ذهبوا إلى الأطباء، والأطباء قالوا لهم يعني امرأة ليس عندها أي شيء يمنعها من أن تنجب، راحت للطبيب قال لها أنت كويسة بنسبة 100%. طيب زوجي كويسة، كويس بنسبة 100%، يعني أنتوا الاثنين كويسين. طيب ربما يكون السبب عين، والعين حق، ربما يكون السبب جن يسكن في الرحم، ربما يكون السبب سحر قد فعل لعدم الإنجاب. بعض الناس يقول لك هذا الكلام كلام تخريف، لا، الأصل أن المسلم عنده عقيدة يعتقدها، فإذا جاء التصريح في القرآن صراحة أن السحر يضر بإذن الله، فلنا أن نصدق. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثابت السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن التفرقة بسبب السحر ثابتة في كتاب الله الذي حفظه الله عز وجل من التحريف والتغيير. اسمع بقى اللي بعدها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. فهنا أثبت الله عز وجل أن السحر يكون سببا في التفريق بين الرجل وامرأته، ولكن بإذن الله الكوني القدري، أما الشرعي فلا. فأنا أنصح إخواني، وهناك أعلم أن هناك يعني مرضى كثيرون يتقلبون عند الأطباء ما بين طبيب وطبيب، وما بين تحليل وتحليل، وما بين تغيير علاجات، وما بين إشاعات، ولا يجدون فائدة عند الأطباء. أقول لك يا أخي، ربما يكون المرض الذي تشتكي منه ربما يكون عينا، ربما تكون عينا، ربما يكون حسدا، ربما يكون مسا، ربما يكون سحرا قد فعل لك وأنت لا تدري. فهذه نصيحة. النصيحة الأخرى، أقول لإخواني الذين ابتلوا بالسحر والمس والحسد والعين، لا تأتوا بأي راق يتعامل مع الجن، فالاستعانة بالجن شرك بالله، كما نبه على ذلك لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية. وحينما سئل جماهير العلماء المعاصرين عن الاستعانة بالسحر، فقالوا لا يجوز الاستعانة بالسحر، لا يجوز حينما سئلوا عن الاستعانة بالجن، فقالوا لا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن. قال بالمنع جماهير أهل العلم، وهذا معروف مشهور. قال بهذا الإمام الألباني رحمه الله، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. وقال بهذا لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية حينما سئلت عن الاستعانة بالجن، وإن كان مسلما وإن كان يدل على نوع المرض ومكان السحر، قالت لا يجوز الاستعانة بالجن. قال بهذا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. قال بهذا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله حينما سئل عن الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. قال هذا العلامة الكبير شيخنا الفاضل أبو الحسن السليماني حينما سألته عن الاستعانة بالجن، فقال لا يجوز الاستعانة بالجن. قال هذا شيخنا الفاضل أبو بكر الحنبلي حينما سألته عن الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. فأنا أسأله لا من أجل أن أستعين به، وإنما أسأله من أجل أن أعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة. فإن عرض علي شخص يتعامل بالجن، فيكون عندي فتوى معتمدة من علمائنا أستطيع أن أرد عليه بها. حينما سألت فضيلة الشيخ مصطفى العدوي هل يجوز الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. حينما سألت فضيلة الشيخ أبي إسحاق الضمياطي هل يجوز الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. حينما سألت فضيلة الشيخ أبو داود الضمياطي هل يجوز الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. وسمعت فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حينما سئل هل يجوز الاستعانة بالجن، قال لا يجوز الاستعانة بالجن. وقد قرأت فتوى لفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ مشهور حسن حينما سئل عن الاستعانة بالجن فقال لا يجوز الاستعانة بالجن. وقد قرأت فتوى لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حينما سئل عن الاستعانة بالجن قال لا يجوز الاستعانة بالجن، لأن هذا الجن، لأن خبر الجن غير معتمد في الشرع، فالفقهاء والمحدثون لا يعتمدون هذا الخبر، بل هم يجعلونه جانبا لا يقبلوه، لأن الجن حينما قال فضيلة الشيخ قال بأن الجن خبرهم غير معتمد، خبرهم غير معتمد، والاستعانة بالجن أصلا لا تجوز شرعا، قال الاستعانة بالغائب لا تجوز شرعا. حينما سئل فضيلة الشيخ محمد المنجد عن الاستعانة بالجن وإن كان مسلما قال لا يجوز الاستعانة بالجن. نعم طيب، يخرج علينا من يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أباح الاستعانة بالجن المسلم. هناك يعني فريق عريض يقول بهذا القول، يقولون بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أحل الاستعانة بالجن. أولا يا أخي، هذا قول باطل عن شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأطلب منك أن ترجع إلى كلامه. فالشيخ حينما قال يأمرهم وينهاهم لم يتطرق في هذا الأمر والنهي إلى قصة العلاج، يعني لم يكن لك أن تحضر الجن وأن تناديه بتسبيحات معينة أو بنداءات معينة، لم يأمرك أن تدخل الجن في جسدك، لم يأمرك أن تستعين بالجن في إخراج السحر، لم يأمرك أن تستعين بالجن على أن يخبرك بأشياء غائبة عنك، تمام؟ لم يأمرك أن تستعين بالجن لكي يخلصك من الحالة التي تذهب إليها لكي ترقيها، لم يأمرك أن تستعين بالجن لكي يساعدك إذا كان هناك جن أو اثنين أو ثلاثة في جسد المريض، لم يأمرك بهذا، لم يأمرك بها. وما قال هذا شيخنا، وما قال هذا، بل قال يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا حضر الجن على المريض، إذا حضر الجن على المريض فأنت تأمره وتخوفه من الله سبحانه وتعالى. حينما يحضر الجن على المريض تقول له بأن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فأنت حينما دخلت في هذا المريض دخلت اعتداء، وهذا الاعتداء لا يجوز، ولقد قال الله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وهذا ظلم، لأنك تطلع على أسرار البيت وتطلع على عوراتهم، وأنت داخل في جسدها تستمتع بجسدها أو تستمتع بجسده، فهذا لا يجوز شرعا. تأمرهم وتنهاهم ولكن لا تستعين بهم ولا تطلب منهم المساعدة، تمام، ولا تطلب منهم المساعدة. وحينما تقول لي أنه جن مسلم ويساعدني، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد سمعت فتوى جماهير أهل العلم المعاصرين على أن الاستعانة بالجن وإن كان مسلما وإن كان صالحا فإنه قد حرم الشرع هذا. وأقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعان بالجن، والصحابة رضي الله عنهم ما استعانوا بالجن، والتابعين الصالحين العباد العلماء الأئمة الكبار ما استعانوا بالجن، فمن أين أتيت بهذا؟ وما هو سلفك في هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يتقبل منا عملنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.